الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القوي المتين الذي لا تضعف قوته ولا تنفد قدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، أيها المستمعون، بعد أن وفقنا الله تعالى في الحديث عن صفة القوي، الله عز وجل قد يتناسب المقام هنا مع ما سبق أن نتحدث عن صفة المتين. صفة المتين في اللغة، المتين الشديد الثابت الذي لا يتزلزل ولا يلحقه وهن. وفي حق الله عز وجل، وهي لا تنفك عن المعنى اللغوي أصالة، ولو كان المعنى الاصطلاحي أو الشرعي يضيف جمالا ومعنى وعلما، فالمتين في حق الله تعالى هو الكامل في قوته وشدته وثباته ودوامه، فهي قوة لا تضعف مع الزمن، ولا تنهكها كثرة الأفعال ولا الخلق، ولا يعتريها تعب أو فتور، كما وصف الله اليهود ربهم والعياذ بالله حينما زعموا أن الله تعالى خلق السماوات والأرض ثم استراح. فالمتين إذن الشديد الغالب القوي الذي لا يتزلزل ولا يلحقه وهن، لذلك قريبة جدا من معنى القوة، غير أنها تشير إلى زاوية تتعلق بأمر الثبات والقوة في غير وهن. وهن أيضا، هذا كله من معاني المتين لله عز وجل. ولذلك نحن نلاحظ أن الحديث عن صفة المتين لله عز وجل أحيانا تقرن في القرآن مثلا بمسألة الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا؟ حتى يأخذ هذا المعنى أمرا زائدا عن معنى القوة وحدها، ولذلك اختلاف المبنى في اللغة العربية يؤدي إلى اختلاف المعنى. لذلك لما قرن بين القوة والمتين علمنا أن قضية المتين هنا ليس باللغة الدارجة بمعنى السمين مثلا، أو لا، هذه اللغة الدارجة لا علاقة لها بمسألة المتانة بمعنى الصلابة والقوة والثبات، وإن كان هذا أيضا يستخدم أحيانا في اللغة الدارجة، غير أننا نقصد المعنى اللغوي والعربي في الحديث وشرح صفة المتين لله عز وجل. فانظر كيف جمع الله تعالى في هذه الآية بين القوة والمتانة، لندرك أن قوته ليست طارئة ولا مؤقتة ولا قابلة للنفاذ ولا قابلة إلى أن تتزلزل أو يصيبها الوهن والضعف. ولذلك قوة المخلوق مثلا قد تكون شديدة في مرحلة عمرية معينة، ثم تزول مع الهرم أو المرض أو الهلاك أو التلف أو الإصابة، ولذلك تنهكها الأيام ويكسرها المرض ويسقطها الموت. أما قوة الله سبحانه جل في علاه فهي قوة ثابتة راسخة، لا تزيد بطاعتك ولا تنقص بمعصيتك ولا تتأثر بتغير الأحوال سبحانه جل في علاه. لذلك الله تعالى لما خلق السماوات والأرض قال عن نفسه: وما مسنا من لغوب، يعني ما لحقنا من تعب ولا نصب ولا إعياء ولا وهن. ولذلك من أعظم ما يظهر متانة قوة الله عز وجل أن يرزق الخلق جميعا ولا تنقص خزائنه سبحانه جل في علاه. يعني انظر إلى هذه العظمة، والحديث عن قوة الله تعالى ومتانته حينما يتولى أمر الخلق فلا يصيبه هذا بالفقر ولا بالضعف ولا بالنقص سبحانه جل في علاه. وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يلتفت إليه سبحانه جل في علاه حينما وصف نفسه: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يتحدث عن خلقه سبحانه جل في علا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا إله إلا هو سبحانه. إخواني الكرام، الحديث إذن عن صفة المتين لله عز وجل هو حديث عن قوته من جهة الثبات ومن جهة القيومية، فهي سبحانه وتعالى يعني قوة في رحمة، وقوة في حسن تدبير، وقوة في حكمة، حكمة في قضائه وحكمة في قدره. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة. لذلك من يقرأ صفات العظمة والقوة والاستعلاء لله عز وجل لا تنفك بحال من الأحوال عن هذه المعنى، عن هذه المعاني، معنى الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة مثلا ونحو ذلك. ولذلك من آمن بصفة المتين لله عز وجل وثق بتدبير ربه ولم يستعجل الفرج ولم يصيبه الحسرة والوهن، وإذا ضعف بواقع بشريته عن قريب يعود إلى الله عز وجل حينما يتجدد إيمانه بصفة المتين لله تعالى، فيوقن أن ما عند الله ثابت لا يزول، وأن ضعفنا لا يغير من قوة ربنا شيئا، فهو قوي دائما سبحانه جل في علاه. فيتوكل الإنسان عليه ويعتمد عليه ويتيقن بخبره ووعده ووعيده. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن يرزقنا حسن التوكل عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.